ثلاث هن دينة لي وبهن قمت جميلة أمام الرب والناس: اتفاق الإخوة وحب القريب والمصافاة بين المرأة ورجلها. ثلاث تبغضهم نفسي وتمقت حياتهم: الفقير المتكبر، والغني الكذاب، والشيخ الذاني الفاقد الفهم. إن لم تدخر في شبابك فكيف تجد في شيخوختك؟ ما أجمل القضاء للشيب وحسن المشورة للشيوخ. ما أجمل الحكمة للشيوخ والرأي والمشورة لأرباب المجد. كثرة الخبرة إكليل الشيوخ، ومخافة الرب فخرهم، ومخافة الرب فخرهم. تسع خصال غبطتها في قلبي، والعاشرة ينطق بها لساني: مغبوط الإنسان الذي يفرح بالأولاد، والذي يرى في حياته سقوط أعدائه. مغبوط من يساكن امرأة عاقلة، ومن لم يذلل بلسانه، ومن لم يخدم من لا يستأكله. مغبوط من وجد الفطنة، ومن يجعل حديثه في أذن واعية. ما أعظم من وجد الحكمة، ولكنه ليس أفضل ممن يتقي الرب. مخافة الرب أعلى من كل شيء. الذي يحوذها بمن يشبه، بمن يشبهه. مخافة الرب أول محبته، والإيمان أول الاتصال به. ما زال بيتكلم عن بعض المواقف اللي في الحياة من خلال الأمثلة أو عبارات حكمية بيتكلم بيها علشان يوضح للإنسان إيه الموقف المقبول في الحياة والموقف المرفوض أو المرزول في حياة الإنسان. فما زالت الحكمة بتتكلم وبتقول: ثلاث هن زينة لي. حكمة بتتكلم وتقول في ثلاث حاجات دول أنا بتزين بيهم، وبيهم قمت جميلة أمام الرب والناس. بأمدح من الرب وبأمدح من الناس بسببهم. إيه الثلاث حاجات دول؟ اتفاق الإخوة، حب القريب، المصافاة بين الرجل والمرأة. ويمكن المزمور اللي هو مزمور 133 اللي احنا بنصليه في صلاة النوم، باعتبار ان احنا دخلنا البيت في وسط اخواتنا، فبنفتكر ان هو ده ما احسن وما احلى، ان يسكن الاخوة معا علشان تحصل المصافاة والمحبة. وان كان في طول اليوم حصل اي شيء من الخلاف او اي شيء من الغضب او الانفعال، ان البيت يبقى متصافي لما نقف نصلي هذا المزمور، علشان نبقى كلنا بيتين مع بعضينا في اتفاق وفي محبة. لان لما يتفق الاخوة ويحبوا بعض، هناك يكون الرب ويأمر الرب بالبركة والحياة. فهنا اجتماع الكل، تعرفين طبعا المزمور ده بالذات كانوا بيرتلوه في الأعياد الثلاثة الرئيسية، المظال والفصح وعيد الخمسين، لما كانوا بيتجمعوا فين؟ في أورشليم في الهيكل، كانوا يجوا من كل أنحاء العالم، حتى اليهود اللي في الشتات يجوا يتجمعوا ويرتلوا هذا المزمور على أساس إن هم ده العيد والفرحة بتاعتهم، إن المتفرقين والمتشتتين يجتمعوا في مكان واحد، وإن دي بتديهم نوع من الوحدة ومن الفرح ومن المحبة والتآلف بينهم وبين بعضهم. وهنا الاتفاق مش بس من خلال حسب الجسد أو إن هم قرايب بعضهم مع بعض، ولكن الاتفاق هنا من خلال الهدف الواحد، إن كل الناس اللي متجمعة دي متجمعة من أجل مين؟ من أجل الله. فعشان كده شبههم حتى داود في المزمور زي الطيب النازل من على الرأس إلى لحية هارون، ولحية هارون دي نازلة على إيه؟ جيب قميصه. يعني عايز يقول إن الطيب نازل من الرأس إلى الجسد، لأن اللحية مغطية الجسد، فالطيب بيمس الرأس والجسد أو بيوحد الرأس بالجسد، والرأس طبعا هو شخص المسيح والجسد هي الكنيسة. فما أجمل الكنيسة اللي يكون أعضائها كلهم عايشين في اتفاق وفي محبة وفي وحدانية واحدة، الجسم متحد بالرأس والرأس متحد بالجسم، وأعضاء الجسم كلها تعمل في اتفاق واحد. تاني حاجة بتفرح بيها الحكمة وبتتزين، يعني كنا ان احنا نحب بعضينا كإخوة، دي حاجة تفرح الحكمة، تفرح المسيح. تاني حاجة حب القريب او حب الجار، ان الانسان يعامل الناس اللي حواليه مش بس اللي ساكنين معاه، لا اللي ساكنين كمان حواليه، يعاملهم بالحب وبالاتفاق وبالصلح وبالسلام. ده ايضا يفرح قلب المسيح ويفرح الحكمه. وتالت حاجه المصافاه بين المراه ورجلها. لو الراجل ومراته في البيت بيصفوا باستمرار كل شوائب بتعكر حياتهم، على طول المسيح يبقى في هذا البيت. لكن لو سمحوا ان يوجد ما يعكر صفو هذا، سواء من أنانية او من إهانة او من احتقار او من استغلال او من سوء تصرف او من عدم طهارة او من عدم نقاوة او عدم أمانة، مش ممكن المسيح يبقى موجود في وسط اتنين عايشين بهذا. لكن أجمل شيء إن الزوج وزوجته، الرجل والمرأة والمرأة ورجلها، يبقى باستمرار بينهم مصافاة، ما يسيبوش حاجة تعكر بينهم هما الاتنين، يبقى بينهم في اتفاق، تفاهم، تكامل. ومش بقول تطابق، في فرق بين الاتفاق والتفاهم وبين التطابق، لأن مش ممكن الاتنين يبقوا نسخة واحدة. كل إنسان ليه شخصيته، واللي بيحاول يدوب التاني الشخصية التانية في نفسه ده إنسان أناني. لكن لازم كل واحد يعرف حرية اللي قدامه وشخصية اللي قدامه ويحترمها، لكن يقول له بس احنا مش متفقين مع بعض، لا انت لازم تخضعي لي، وهي تقول له لا انت اللي لازم تخضع لي، لازم تدوب فيا، وهو يقول لها انت لازم تدوبي فيا. طبعا ده إنسان أناني اللي بيعمل كده، إنسان بيدور على نفسه. لكن في اتفاق، في تفاهم، في تكامل، ولكن غير المطلوب أن يكون هناك تطابق. المصافاة دي هي اللي بتوجد التفاهم والتكامل والاتفاق. لكن لو في إهانة، لو في استغلال، لو في احتقار، لو في تسلط، مش ممكن طبعا يكون هذا البيت بيت مسيحي، ولا يمكن لأي طفل يوجد فيه أنه ينشأ نشأة سوية في هذا المجال وفي هذا الصراع. عشان كده في الزواج باستمرار الإنسان مش يختار الأفضل، أو الأحسن، لا، الإنسان يختار الأوفق، ما يبصش للحاجة الأحسن أو الحاجة الأجمل أو الأفضل، لكن يبص للحاجة الأوفق بالنسبة له اللي تتوافق معاه. ما هياش فرصة انك تاخد حاجة كويسة وبعد كده ما تعرفش تعيش الحاجة الكويسة دهية. لما يبقى الرأس في غير تناغم مع الجسد، مش في اتفاق مع الجسد، تخيلوا حال الأعضاء هيبقى ايه. بتشوفوا بعض الناس وهي ماشية بتصدر حركات غريبة، الإيد بتتهز في اتجاه والرجل بتترعش في اتجاه آخر، وكل عضو في الجسم بيتحرك في اتجاه لوحده، يبقى ليه ماشية عجيبة جدا. ده لأنه عنده مرض فصل ما بين إشارات اللي بتيجي من المخ للأعضاء، فكل عضو ماشي لوحده، فمش ممكن يبقى فيه اتفاق إذا كان الرأس مش متصل مع الجسم. ثلاث أو ثلاثة تبغضهم نفسي وتمقت حياتهم، ثلاث حاجات مكروهة من الحكمة: الفقير المتكبر، الغني الكذاب، والشيخ الزاني. الفقير المتكبر، إذا كانت الكبرياء في حد ذاتها شيء مرذول ومرفوض، فهي بالذات تبقى مرفوضة أكتر لو كان المتكبر ده إيه؟ فقير. ليه؟ لأن الفقير ليس له أو ليس عنده ما يبرر كبرياءه. يعني واحد منفوخ على الفاضي، يمكن الغني مثلا أو المتعلم أو الذكي أو ذو المهارة عنده سبب ممكن يتكبر عليه، لكن الفقير ما عندوش حاجة، طب يتكبر على إيه؟ فإذا كانت الكبرياء في حد ذاتها مرفوضة، لكنها ترفض بالأكثر من شخص لا يمتلك مبررا لهذا الكبرياء. الغني الكذاب، الغني ده يعني اللي عنده، طب هيكذب ليه؟ إذا كان الكذب برضك في حد ذاته مرفوض، فمرفوض بالأكثر لو هذا الكذب صدر من إنسان غني. إنسان غني يعني عنده، فمش محتاج إنه يكذب. يمكن الفقير يكذب علشان يلاقي لقمة عيشه أو عشان يحصل على قوت يومه، فعنده يعني نوع من السبب إن هو يكذب من خلاله، لكن الفقير ده مش محتاج حاجة ومش خايف من حاجة، يكذب ليه؟ وفي نفس الوقت الفقير ده اللي بيكذب ده بينكر اللي ربنا وهبهوله وأعطاهوله. يعني واحد يبقى ربنا مديله كتير ويقول ما عنديش حاجة، ينكر يحسن الناس تحسده أو الناس تاخد اللي عنده. أو إن الإنسان الغني ده ينكر ويكذب عشان يتهرب من فعل الخير ويقول أنا ما عنديش حاجة وما أقدرش أدي حد حاجة، فده يبقى مكروه بالأكتر أو مرفوض بالأكتر: الفقير المتكبر والغني الكذاب. يمكن خطية الغني تمشي بالأكتر مع الكبرياء، وخطية الفقير تمشي أكتر مع الكذب أو التذمر أو اللف والدوران، لكن لو اتنين كمان بدلوا تبقى المصيبة أكبر وأكبر. ثالث حاجة يمقتها الشيخ الزاني: إذا كان الزنا في حد ذاته خطية مرفوضة، فبالأكثر تبقى مرفوضة لو إنها صدرت من شيخ، شيخ كبير في السن أو كبير في المركز أو ذو مركز معين. لأنه إذا كان الشباب ممكن يعني الواحد يديهم عذر ويقول إن الشهوة بتحركهم وضعفهم وعدم خبرتهم، لكن الشيخ بالنسبة له ده تحنك وعنده حنكة وخبرة وتجربة وشبع. حتى ان تبص تلاقوا مش بس في الزنا، الشيخ اكله بيقل، خلاص ما بقالوش نفس انه ياكل، الشهوة ما بتحركوش. دي مميزات السن، فلو شيخ وداني هنا تبقى المشكلة بالأكتر، إن الإنسان ده مش بس مكانته أو سنه أو مركزه، لكن كمان تصرفاته غير لائقة. فإذا كان انحراف الشباب قد يستوجب أو يستلزم نوع من الشفقة لكن ليس مبرر للخطأ، لكن بالنسبة للشيخ ده مرفوض رفض تام ويستحق نوع من الإصدراء والسخط والغضب، لأن الناس بتتوخف الشيخ الجسد الهادي المسائر المش مشاغب والنفس الهادئة المستنيرة والعقل الراجح والروح المقدسة. لكن واضح طبعا إن لا السن ولا حتى لو كان الإنسان متزوج ولا حتى لو الإنسان كان ذو مركز يقدر يحمي الإنسان أو يمنع الإنسان من أنه يغلط، لكن الإنسان اللي بيسيب نفسه بيستسلم لشهواته هو اللي بيبقى يعيش في عيشة أقرب من الحيوانية. وإذا كنت سمعت بعض الكلام على هذا الراهب الكاهن اللي زنى، سواء كان صح أو غلط مش المشكلة، المشكلة ان دي خطة من الشيطان من اجل ان هو يهز ثقة الناس في الكنيسة. الانسان بطبعه لو ساب نفسه ممكن يتدنى لأحط الدرجات، ما هياش حاجة غريبة، لكن المشكلة في النظرة بتاعة الاخرين لانسان ليه مركز وليه سن وليه درجة معينة، وإن هو يعمل هذه التصرفات فهو ملعون من الله، لأنه مش بس سقط لكن لأنه ما حفظ وقاره أو الأمانة أو الحاجات دي كلها. لكن بالنسبة لينا إحنا الموضوع ده ما يصيرش نوع من اليأس أو فقدان الثقة في الكنيسة إطلاقا، لأن إذا كان واحد أخطأ فالمشكلة ما تسقطش كرامة السن ولا كرامة المركز ولا كرامة الكهنوت، لأن بيقولوا كده يعني أن ممكن في حاجات كتيرة تحصل في تدني الإنسان وانحطاط الإنسان. ممكن الأب يمارس الجنس مع بنته لكن مش معنى كده أن الأبوة تحتقر. ممكن الأم مع ابنها، ممكن مع الحيوان. الإنسان اللي ملوش وعي وملوش نظرة روحية واتحاد بالله والتمسك بالله حقيقي ممكن يعمل أي حاجة، لكن مش معنى إن حد عمل كده إن الأبوة تحتقر أو الأمومة تحتقر أو ترفض. بالعكس، تعرفوا إن دي خطة من الشيطان، لابد إن احنا نصلي من أجل الكنيسة إنه يرفعها فوق ضربات الشيطان وإنه يرفعها فوق كل شيء بيثار حولها. المسيح قال لنا كده في الموعظة على الجبل لما قال لنا إن هم هيقولوا عليكم من أجلي كلمة، كل كلمة إيه؟ شريرة، كاذبين. ما هي دي كلمة شريرة، افترى، بيفتروا على المقدسات وعلى الحياة الروحية وبيحاولوا يلطخوها، بيحاولوا يشوهوها. اقبلوها إن دي من أجل المسيح، لكن الناس ما تفقدش ثقتها في الحياة الروحية ولا تفقد ثقتها في الكنيسة، بالعكس بتصلي من أجل الكنيسة أكتر من أجل أنها ترتفع فوق كل هذه الأمور، والشيطان هيفضل يعمل ومش هيسكت أبدا. يقول في عدد 5: إن لم تدخر في شبابك فكيف تجد في شيخوختك؟ إذا ما حوشتش في الشباب بتاعك، الشباب ده وقت القوة والعمل والنشاط، إذا ما حوشتش في الوقت ده اللي أنت قادر فيه هتلاقي إيه في وقت الشيخوخة، في وقت الضعف؟ مش المقصود تحوش فلوس، وطبعا ده من ضمن البنود، إنك تحوش في يوم قوتك ما يعينك في يوم ضعفك وفي يوم رؤادك، لكن أيضا تحوش محبة من الناس. لأنك في شبابك لو أنت عربدت وقعدت تطيح في اللي حواليك، هتيجي في الوقت اللي أنت محتاج فيه محبة مش هتلاقي حد يحبك، مش هتلاقي حد يزورك، مش هتلاقي حد يهتم بيك. فأيضا حوش محبة. إذا ما حوشتش في شبابك حكمة وعلم ومعرفة، هتلاقي في شيخوختك إنك تايه مش عارف تعمل حاجة. إذا ما حوشتش في شبابك جهاد روحي وطاقة بر وقداسة، هتيجي في شيخوختك مش تقدر تعمل حاجة. المطنيات والصلوات والأصوام اللي انت بتقدمها في شبابك هي اللي هتسندك في الوقت اللي مش هتقدر تعمل فيه مطنية، مش هتقدر تصوم، ومش هتقدر ان انت تتكلم، ومش هتقدر ان انت تخدم. عشان كده بيقول اذكر خالقك في ايام شبابك. فحوش في شبابك، مش تحوش بس فلوس، لكن حوش حب من الاخرين، حوش حكمة، حوش جهاد، حوش بر، حوش قداسة علشان تعينك في وقت الشيخوخة. لكن الشيوخ أو الشيخوخة ليها أهمية كبيرة جدا في الحياة. عشان كده يقول ما أجمل القضاء للشيب. الشيب يعني الشيخ. ما أجمل أن اللي يحكم يكون شيخ عنده خبرة، عنده تجربة، عنده حنكة، لكن مش اللي يحكم عيل صغير أو شاب صغير. وحسن المشورة للشيوخ، دول اللي تاخد منهم الخبرات المتراكمة اللي مش ممكن تقدر بأي ثمن. لأن الشيخ ده في كل اللي مر بيه في حياته من خبرات ومن مواقف، واللي سمعه واللي شافه واللي اتناقش فيه، عنده رصيد ضخم جدا من الخبرات الحية. عشان كده الحياة محتاجة إلى الشيوخ. الشيخ محدش يقول ده كبر وعجز وخرف وملوش لازمة. لا، ليه لازمة. هو اللي يقدر يقدم نصيحة غالية في كلمتين صغيرين، لكن الكلمتين دول يبقى قيمتهم غالية جدا وفاعليتهم كبيرة جدا. الشباب يميل للخطب وللكلام الكتير لكن ما بيقدمش عمل، لكن الشيوخ تقول في كلمتين صغيرين كلام لا يقدر بثمن. وهنا الشيخ مش بس اللي طال عمره أو بيض شعره، لكن الشيخ هنا هو الإنسان اللي جاهد وتعب والدخر وعاش اللي عرفه. مش بس عرف، لكن كمان عاش اللي عرفه، فسعد بحياته أسعد حواليه. هو ده الشيخ، فرح بحياته وفرح الناس اللي حواليه بالحياة دهية. الشيوخ دول هم حلقة الوصل بين الأجيال، الأجيال بتتواصل من خلالهم. عشان كده ليهم أهمية كبيرة جدا. ما أجمل الحكمة للشيوخ والرأي والمشورة لأرباب المجد. كثرة الخبرة إكليل الشيوخ، ومخافة الرب فخرهم. وما أجمل الشيخ اللي في قلبه مخافة ربنا، وقدر إن هو يصل إلى مجد حرية أولاد الله. لكن الشيخ اللي مازال يتصابى او يتصرف تصرفات ناقصة او تصرفات غير عاقلة، ده انسان ناقص الفهم والخبرة، وده غالبا يبقى انسان يعني في فترة في حياته ناقصة ما عشهاش، او انه نموه وقف عند حد معين مش عايز يكبر، اللي هو حد المراهقة طبعا، لان ما عاش مراهقته، لإما حياته وقفت عند حد المراهقة واستقرت على كده. الشيخ مش الراجل بس، الشيخ يعني الراجل والست برضك. تسع خصال غبطتها في قلبي، تسع صفات فرحت بيها في قلبي، والعاشرة ينطق بيها لساني. والعاشرة دي بعد ما فرحت بالتسعة دول في قلبي قلت ان انا اقولها واعلنها بلساني. اول حاجة مغبوط الانسان الذي يفرح بالاولاد. فرحة الإنسان اللي فرحان بأولاده دي أجمل حاجة إن الإنسان يتمتع بيها، يشوف أولاده حواليه مفرحين. لكن ما أحزن الإنسان اللي مغموم بأولاده، الأولاد مسببين له حزن في قلبه. فأكبر غبطة يفرح بيها الإنسان اللي فرحان بأولاده بثمرته. والذي يرى في حياته سقوط أعدائه، الإنسان الثاني اللي ليه السعادة هو اللي بيشوف وهو عايش انتصاره على عدوه وانهزام العدو أمامه. طبعا العدو هو الشيطان. أما بالنسبة لأعدائه البشريين فالأجمل مش إنه يشوف هلاكهم، لكن الأجمل إنه يشوف سقوط العداوة اللي بينه وبينهم، ان يحول اعدائه الى احباء، يحول اعدائه الى اصدقاء. ده سقوط العداوة افضل من سقوط الاعداء. مغبوط من يساكن امرأة عاقلة. السعادة للانسان اللي يعيش مع امرأة عاقلة، مش امرأة جميلة لكن او امرأة غنية، امرأة عاقلة تتصرف بالحكمة وبالعقل. ومن لم يذلل بلسانه، ومغبوط الانسان اللي مغلطش بلسانه، لان يقولوا كده لسانك حصانك ان صمت صانك وان هنت هانك. فبخت الانسان اللي ما بيغلطش في الكلام. ومن لم يخدم من لم يستأهله، من لا يستأهله يعني ما يستحقهوش، يقدم خدمة في مكانها. مغبوط الإنسان اللي يعمل خدمة أو يخدم اللي يستاهل، لأنه يجد المكافأة والرد. مغبوط من وجد الفطنة، الإنسان اللي لقى الفهم والذكاء. ومن يجمل حديثه، ومن يجعل حديثه في أذن واعية. وبرضك يا بخت الخادم اللي يحط الكلام بتاعه في ودان واعية صحية بتسمع وبتستفيد، ده شيء يفرح الخادم. لكن لو حط كلامه في ودان ناس نايمة على نفسها أو ما بتفهمش، هي دي المشكلة. يعني الإنسان يجد ثمرة في تعليمه. فيبخت الإنسان اللي عنده الحكمة والفطنة واللي يعلم الحكمة للآخرين ويجد من يتعلمها. ما أعظم من وجد الحكمة. الحكمة هو أن الإنسان يتصرف بحسب ما بيعرف، يستفيد من اللي بيعرفه وينفذ اللي بيعرفه. لكنه ليس أفضل ممن يتقي الرب. لكن فوق كل ده اتقاء الرب ومخافة الرب هي رأس كل شيء. ودي العشرة اللي بيقولها مخافة الرب أعلى من كل شيء، دي اللي عايز يقولها بلسانه. تسع حاجات اللي فات دي فرح بيها في ايه؟ في قلبه جوه نفسه. لكن العشرة دي هي اللي اعلنها بلسانه، ان مخافة ربنا دي اعلى من كل شيء في الحياة. وكلمة المخافة اللي مرتبطة بالمحبة، مش المخافة اللي مرتبطة بالخوف والانزعاج والرعدة، لكن المخافة اللي مرتبطة بمحبة الله. نخاف على علاقتنا بربنا ونحرص على محبتنا لربنا، هي دي مخافة ربنا، دي وعلاقتك بربنا فوق كل شيء وأعلى من كل شيء. الذي يحوذها بمن يشبهه يشبهه. الذي يحوذها بمن يشبه بمن يشبه. اللي يلاقي مخافة ربنا في حياته محدش يبقى شبهه أبدا، محدش يبقى زيه في راحته في فرحه في سلامه وفي استقراره وفي ثباته. محدش يشبه الإنسان اللي عنده مخافة ربنا، ولا حد يقدر يوصل له ولا يماثله. مخافة الرب أول محبتي، والإيمان أول الاتصال به. حاجتين الإنسان محتاجهم في علاقته بربنا. أول حاجة مخافة ربنا، وبيقول المخافة دي هي أول الإيه؟ المحبة. مخافة ربنا هي اللي توصلنا لمحبة ربنا. مخافة ربنا ما بتؤديش إلى خوف وجزع ورعدة، لكن تؤدي إلى محبة. لأنك لو عايز تحب واحد لازم تحرص على مشاعره، وتحرص على تصرفاتك وكلامك معاه وموقفك منه. فمخافة الرب هي أول طريق المحبة. والإيمان بربنا إيمان، إيمان يعني ثقة، يعني تصديق. أنك تثق في ربنا وتصدقه، ده أول الاتصال به والتمتع بالعشرة معاه. ده أول شيء في الاتصال به والتمتع بالعشرة معاه. عشان كده ياريت نحرص على الحتتين دول، مخافة ربنا اللي تقودنا لمحبته، والثقة في ربنا وتصديق ربنا اللي يقودنا للاتصال به والارتباط به والتمتع بالعشرة معاه. يبتدي في الآيات اللي جاية يتكلم يمكن عن أخطر موضوع في حياة الإنسان. يقول غاية الألم ألم القلب، وغاية الخبث خبث المرأة. كل ألم ولا ألم القلب، وكل خبث ولا خبث المرأة. كل نائبة ولا النائبة من المبغضين، وكل انتقام ولا انتقام الأعداء. لا رأس شر من رأس الحية، ولا غضب شر من غضب المرأة. مساكنة الأسد والتنين خير عندي من مساكنة المرأة الخبيثة. خبث المرأة يغير منظرها ويرد وجهها أسود كالمسح. رجلها يكمد بين أصحابه، وإذ سمع تآوه بمرارة. كل سوء بإذاء سوء المرأة خفيف، والتقع قرعة الخاطئ عليها. مثل العقبة الكثيرة الرمل لقدمي الشيخ، مثل المرأة الخبيثة اللسان للرجل الهادي. لا يعثرك جمال امرأة، ولا تشتهي امرأة لحسنها. غضب ووقاحة وفضيحة عظيمة المرأة التي تتسلط على رجلها. المرأة الشريرة ذلة للقلب، وتقطيب للوجه، وألم للفؤاد. التي لا تنشئ سعادة رجلها، إنما هي تراخ لليدين، وتخلع للركبتين. من المرأة ابتدت الخطية، وبسببها نموت نحن أجمعون. لا تجعل للماء مخرجا، ولا للمرأة الشريرة سلطانا. إن لم تسلك طوع يدك تخزيك أمام أعدائك، فاقطعها عن جسدك لألا تؤذيك على الدوام. رجل المرأة الصالحة مغبوط وعدد أيامه مضاعف، المرأة الفاضلة تسر رجلها وتجعله يقضي سنيه بالسلام. المرأة الصالحة نصيب صالح تمنح حظا لمن يتقي الرب، فيكون قلبه جذلا ووجهه بهجا كل حين، غنيا كان أم فقيرا. ثلاث خاف منهن، خاف منهن قلبي، وعلى الرابعة ابتهلت بوجهي. شكاية المدينة وتآلب الجمع والبهتان، كل ذلك أثقل من الموت، لكن المرأة الغائرة من المرأة وجع قلب ونوح، ولسانها صوت يصيب الجميع. المرأة الشريرة نير قلق، ومثل متخذها مثل من يمسك عقربا. المرأة السكيرة سخط عظيم وفضيحتها لا تستر. ذن المرأة في طموح البصر ويعرف من جفنيها. واظب على مراقبة البنت القليلة الحياة لئلا تجد فرصة فتبذل نفسها. تنبه لطرقها، تنبه لطرفها الوقح، ولا تعجب إذا عقدتك. تفتح فمها كالمسافر العطشان، وتشرب من كل ماء صادفته، وتجلس عند كل جذع، وتفتح الكنانة تجاه كل سهم. لطف المرأة ينعم رجلها، وأدبها يسمن عظامه. المرأة المحبة للصمت عطية من الرب، والنفس المتأدبة لا يستبدل بها. المرأة الحيية نعمة على نعمة، والنفس العفيفة لا قيمة وازنها. الشمس تشرق في علا الرب، وجمال المرأة الصالحة في عالم بيتها. السراج يضيء على المنارة المقدسة، وحسن الوجه على القامة الرضينة. العمد من ذهب تقوم على قواعد من الفضة، والساقان الجميلتان على أخمصي ذات الوقار. الأسس على الصخر تثبت إلى الأبد، ووصايا الرب في قلب المرأة الطاهرة. اثنان يحزن لهما قلبي، والثالث يأخذني عليه الغضب. رجل الحرب إذا أعجزته الفاقة، والرجال العقلاء إذا أهينوا. أما من ارتد عن البر إلى الخطية فالرب يستبقيه للسيف. قلما يتخلص التاجر من الإثم، والخمار لا يتذكى من الخطية. مجدا للثالوث الأقدس. موضوع المرأة من ضمن الموضوعات الخطيرة اللي هو تناولها وفكر فيها واتكلم عنها، لأن كانت المرأة بالنسبة للرجل ده المخلوق اللي بيحيطه كثير من الأسرار ومن عدم الفهم. يعني ساعات يقول الإنسان ما مش فاهمهم. يا صحيح المرأة أعطيت لآدم عشان تضيف إليه الفرح والمؤنسة والشبع، وتكون سراج ليه تنور له، ومعين نظيره تساعده، فهي مصدر فرح ليه متى كانت طاهرة ونقية وصالحة، ومصدر تعاسة وشقاء متى كانت شريرة وبعيدة عن الله. المرأة لأنها في تكوينها وفي إحساسها إنها ضعيفة باستمرار، ضعيفة جسديا يعني، بتلجأ كتير جدا إلى الحيلة أو إلى الخبث، لأن هو ده الأسلوب اللي بتقدر تاخد بيه في الحياة وتتغلب بيه عشان تقدر تستطيع بضعفها إنها تحقق أغراضها. تلجأ كتير إلى الحيلة والذكاء وإلى الخبث في أوقات كتيرة، لدرجة إن سليمان في الأمثال قال بعض التعليقات على المرأة، قال إنها يعني طريق نسر في السماء، طريق حية على صخرة، طريق سفينة في المياه. نسر في السماء ده يعني معناه ايه؟ مفيش حاجة توقفه، في نفس الوقت طاير ما يسيبش اثر، ما تقدرش تلاقيه اثر. حية على صخرة ما تعرفش ان كان في حية هنا ومشيت، لان لو الحية لو مشيت على الرملة تسيب اثار، لكن لو مشيت على الصخرة ما تسيبش اثر، ما تعرفش ان في حية هنا. طريق سفينة في المية باخرة وهي ماشية، او السفينة المركب وهي ماشية ما بتسيبش وراها اثر، ما تعرفش ان في مركب عدت من هنا. في نفس الوقت ما فيش حد يوقفها. في الخبث والحيلة او المكر او الدهاء اللي بتلجأ اليه المرأة احيان كثيرة، اللي هو بيتكلم عنها بقى اللي هي المرأة الشريرة او الغير صالحة، فبيوصفه بعدة صفات. بيقول غاية الألم، غاية الألم يعني أقصى درجات الألم أو أشد درجات الألم، ألم القلب، ألم المشاعر. يعني يمكن آلام الجسد يستطيع الإنسان إلى حد ما كبير أنه يحتملها، وإذا زادت عن حد الاحتمال الإنسان بيخش في غيبوبة وما بيحسش بحاجة. لكن الألم النفسي أو ألم المشاعر أو ألم القلب ده اللي الإنسان ما بيقدرش يتخلص منه بسهولة. عشان كده بيقول إن أشد درجات الألم هي ألم القلب. الإنسان اللي أحبط أو الإنسان اللي يأس أو الإنسان اللي تخلي عنه أو ترك أو اللي انخدع أو اللي اتخان. فبيقول أشد درجات الألم ألم القلب. وحتى معروف طبيا ان من اشد انواع الالم الجسدي اللي الانسان بيعانيها الم بتاع جلطه في القلب، بتبقى ألمها مبرحه جدا. واشد انواع الخبث هو خبث المراه، وغايه الخبث خبث المراه، لان قلنا ان المرأة ما بتلجأش للمواجهة باستمرار لأنها بتخاف أنها ما تقدرش على المواجهة، لكن بتلجأ للدسائس وللحيلة وللشحن، أنها تشحن في اللي قدامها وللف وللدوران. كل ألم ولا ألم القلب، وكل خبث ولا خبث المرأة. دي المرأة الشريرة، لكن مش معنى كده ان كل النساء بصفة عامة كده، لانه بيتكلم الكتاب المقدس عن نساء قديسات متوكلات على الله، ونساء مريمات قديسات كان اول من بشرنا بالقيامة، وشخصيات كان ليها قامتها الروحية زي دبورة وزي حنة ام صموئيل، وفوق الكل طبعا العذراء مريم. ويمكن عشان بس ما كمان ما نظلمش المرأة الشريرة، قد يكون شر المرأة ده نتيجة إساءة معاملتهم واستغلالهم هو اللي بيدفعهم لكده. لكن المشكلة في الارتباط بقى. يقول كل نائبة، يعني كل مصيبة ولا النائبة من المبغضين، يعني أي مصيبة ممكن الواحد يستحملها إلا إذا كانت المصيبة دي بقى مبعوطة مخصوص من اللي بيكرهوني اللي بيبغضوني، ده يعني بيبقوا موضبينها تمام. وكل انتقام ولا انتقام الأعداء لأنهم مشحونين. يعني عايز يقول ان المصايب الشديدة تيجي من المبغضين، والانتقام الشديد يجي من الاعداء، ولا رأس شر، ولا رأس شر من رأس الحية. كلمة رأس بالعبرية هي كلمة روش، وهي هيها نفس كلمة سن. فعايز يقول ان يعني اشر رأس هي رأس الحية، لانها مليانة السم. لكن فوق كل دول بقى، ولا غضب شر من غضب المرأة. يعني غضب المرأة يفوق غضب المبغضين وانتقام الأعداء وسم الايه الحية. مساكمة الأسد، يعني تعيش مع الأسد اللي ممكن يفترسك والتنين اللي ممكن يبلعك، خير عندي من مساكنة المرأة الخبيثة. وهنا بيقدم أربع مخاطر للمرأة الخبيثة أو المرأة الشريرة، بالرغم من ضعفها لكن الخبث بتاعها شديد، مكرها وذكائها ودهائها. انتقامها شديد، ممكن تدمر نفسها وتدمر كل شيء في الانتقام. غضبها أيضا شديد، والسم اللي موجود في رأسها تأثيره صعب جدا. خبث المرأة يغير منظرها، تتشكل بأي شكل لكن بيبان. ويرد وجهها أسود كالمسح، يخلي شكلها زي الكالح ومضلم زي المسوح. المسوح دي اللي هي جلد المعزة اللي لونها أسود خالص. رجلها يكمد بين أصحابه، منكد عليه باستمرار. وإذ سمع تآوه بمرارة، أول ما يجي سيرتها يصرخ بمرارة. كل سوء بإذاء سوء المرأة خفيف، يعني كل شيء ضرر يحصل للإنسان ممكن يحتمل إلا الضرر اللي بتعمله المرأة. لتقع قرعة الخاطئ عليها، يريد ده يكون من نصيب الخاطئ اللي بعيد عن ربنا. مثل العقبة الكثيرة الرملة، العقبة يعني الجبل أو التل، عبارة عن كومة رملة مليانة رملة، والواحد لازم يعديها. والمصيبة أكبر إن اللي هيعديها ده يكون إيه؟ شيخ. يعني الواحد بيمشي في الرملة بالعافية ورجله بتغرس، ولو كان شيخ ما فيهوش نفس ده خلاص يعني مش هيكمل. مثل العقبة كثيرة الرمل لقدمي الشيخ، مثل المرأة الخبيثة اللسان للرجل الهادي. الرجل الهادي ما يعرفش يتعامل معاها، والرجل الهادي ده زي الشيخ ما فيهوش نفس، ما يعرفش يعافر معاها. لا يعفرك جمال امرأة ولا تشتهي امرأة لحسنها. المرأة بتعتبر رأس مالها اللي بتعيش بيه جمالها، عشان كده تبص لهم بيقعدوا قدام المرايات كتير. لكن هو بيقول للإنسان ما يعفركش جمال الامرأة ولا تشتهي امرأة لحسنها، لأن الجمال ده لابد انه هينتهي في يوم من الأيام، واللي هيتبقى شوية الصفات والخصال الردية والخبيثة هم اللي هيتبقوا لك. فإذا المرأة ما لحقتش تجمع لنفسيها في سنين جمالها رصيد من الصفات النقية والمقدسة والمحبة اللي تقدر تقدمها للآخرين، هتبقى مصيبة بعد ما يدبل الجمال بتاعها، هتبقى قوة مدمرة. بعد ما يذبل جمال الجسد تتبقى الصفات الأليمة والرضية اللي كلها مركزة على صفاتها الأنانية، فمش هتلاقي حد يقبلها. لكن ما أجمل للمرأة إنها تجمع ما بين جمال الجسد وجمال النفس وجمال الروح، جمال الجسد المنظر الحسن، وجمال النفس النفس المتضعة واللماحة والذكية واللطيفة، وجمال الروح اللي هي القداسة. دي اللي قال عنها بردك امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللي قاله، وهي كلمة تريقة بس ما تزعلوش منها، من يجدها يعني محدش هيلاقيه، مش موجودة يعني. لا يعثرك جمال امرأة ولا تشتهي امرأة لحسنها، غضب ووقاحة وفضيحة عظيمة. غضب ووقاحة وفضيحة عظيمة مين؟ للمرأة التي تتسلط على رجلها. تتسلط جت في ترجمة تانية بمعنى هي اللي تصرف على الرجل، هيعيش الرجل في غضب وفي وقاحة وهتذله على طول. لكن ده ما يمنعش ان يبقى فيه مشاركة ما بين الرجل والمرأة، لكن مش هي اللي تصرف عليه. المرأة الشريرة ذلة للقلب وتقطيب للوجه، الرجل يفضل قلبه مذلول ومكشر وألم للفؤاد. ثلاث حاجات حظ الراجل اللي وقع في المرأة الشريرة الخبيثة: مذلول القلب، وشه مكشر على طول، ووجع في قلبه على طول. التي لا تنشئ سعادة رجلها، إنما هي تراخي اليدين، إيدين مرتخية وركبتين مخلعة، اللي ما تسعدش رجلها. والعكس، واللي ما يسعدش زوجته برضك نفس الوضع. من المرأة ابتدأت الخطية، لأن بحواء دخلت الخطية، وبسببها نموت نحن أجمعين. لحد دلوقتي الموت شغال بسبب المرأة. هو طبعا المسيح لغى كل الكلام ده، لأن إدى المرأة إن هي تبشر بلغة الحياة، لأن هي أول ما بشرت بقيامة المسيح من بين الأموات. لكن على رأي أحد يعني اللي تعبوا من المرأة، قال كما أن الملح يخرج من الماء ويذوب فيه، هكذا الرجل يخرج من المرأة ويهلك فيها. الملح يطلع من المية ويرجع يذوب في المية. الرجل برضك يتولد من بطن المرأة ويرجع يهلك بسبب المرأة. لكن كل ده في المسيح اتشال. لا تجعل للماء مخرجا ولا للمرأة الشريرة سلطانا. زي يعني ما تسيبش المية، لانك لو سيبت المية المية هتغرق، وبرضك المرأة اللي لسانها صليط وشريرة لو سبتها هتغرق الدنيا كلها وتبهدلها. عشان كده تحكم فيها. ان لم تسلك طوع يدك تخزيك أمام أعدائك. هنتكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة، بس مش دلوقتي، قدام. مش معنى كده أن تسلك طوع يدك يعني أن الرجل يبقى متسيطر عليها ويضربها بالكرباج يعني ويلجمها، لا. لكن على حسب التخصص اللي ربنا إداه في التكوين، أن الرجل هو الرأس والمرأة هي الجسد. الرأس هي اللي بتفكر للجسد، مش هي اللي بتتسلط على الجسد ولا بتترأس على الجسد. الجسد ده مفروض ان الرأس تشعر باحتياجاته باللي عايزه، ومفروض ان الرأس تفكر باستمرار في احتياجات الجسد وتدبرها. الموضوع مش موضوع تسلط، لكن هو موضوع تكامل في الاختصاصات نبقى نتكلم فيه بعدين. فبيقول له اذا ما عملتش كده فاقطعها عن جسدك لئلا تؤذيك على الدوام. طبعا كلمه اقطعها عن جسدك مقصود بيها طلاق، وده اللي كان مسموح به في العهد القديم. وليه كان مسموح بالطلاق في العهد القديم؟ كان مسموح بحاجتين في العهد القديم مش مسموح بيهم في العهد الجديد. اول حاجه تعدد الزوجات، تاني حاجه الطلاق. ليه في العهد الجديد ما فيش زي العهد القديم؟ وليه المسيح لغاه؟ يعني ليه المسيح قال ما فيش طلاق وقال ان راجل واحد لامراه واحده؟ لازم نفهم ايه السبب في الطلاق وفي تعدد الزوجات في العهد القديم. الفرقة والانقسام كانوا نتيجة خطية الإنسان. الراجل آدم بالرغم أن ربنا اداله حواء وطلعها من جنبه، لكن لما حصلت الخطية قال له أنا إيه؟ ما عرفهاش. المرأة التي أعطتني انفصال، ما بقاش فيه وحدانية بسبب الخطية. وبسبب عدم عمل روح الله القدوس في الإنسان، كان هدف الله من الأول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنين جسد واحد. طب مين اللي بيعمل الوحدانية دي؟ الروح القدس. طب والروح القدس في العهد القديم ما بيشتغلش بسبب وجود الخطية، عشان كده كان ممكن يطلق ان هما اصلا مش واحد. كان ممكن يتجوز اكتر من واحدة لان هما اصلا الاثنين مش واحد. فالخطية هي اللي ادت الفرقة والانقسام. حتى تلاحظوا ان العالم في الاول كان كله بيتكلم لغة واحدة، لكن بسبب الخطية في برج بابل الألسنة اتقسمت. لكن لما حل الروح القدس، الروح القدس ده روح الايه؟ الوحدانية. حتى اللي كانوا بيتكلموا بلغات مختلفة بقوا يتكلموا بلغة واحدة، وحد اللغات. فلما اترفعت الخطية بقى الانسان يقتني الروح القدس اللي يوحده، اللي يصنع وحدة ما بين الرجل والمرأة. عشان كده اذا الوحدة تمت ما فيهاش انفصال وما فيش تعدد، لأن الاثنين واحد. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. بامرأته دي بصيغة الايه؟ المفرد. في مقابل المرأة الخبيثة بيقدم لنا الإصحاح الثاني المرأة الصالحة أو المرأة التقية أو الزوجة الجيدة الفهم. يقول رجل المرأة الصالحة مغبوط، مسرور باستمرار وفرح باستمرار، وعدد أيامه مضاعف. عدد أيامه مضاعف لأنها مش هتفضل تنكد عليه لحد ما تقصف عمره، فهيعيش فترة طويلة. والفترة اللي هيعيشها هيعيش فيها شبعان فرحان متهني، فهيحس بطعم الحياة مش زي اللي عاشوا سنين كتيرة وجم في الآخر قالوا انها قليلة وايه؟ وردية، ما اتبسطتش فيها ولا يوم. لكن اللي وجد المرأة الصالحة مغبوط وعدد ايامه يتضاعف، المرأة الفاضلة تسر رجلها وتجعله يقضي سنيه بالسلام. المرأة الصالحة نصيب صالح تمنح حظا لمن يتقي الرب. وهنا الخطورة، ان ربنا بيربط بين تقوى الانسان وبين ان ربنا يديله زوجة صالح. عشان كده في سفر الامثال يقول الميراث من الاباء اما الزوجة من الله. اذا كان الانسان بيحب ربنا، ربنا هيديله زوجة صالحة وإذا كان إنسان لئيم وخبيث حتى لو جه وهو حياته طول عمره برا الكنيسة وبرا الحياة الروحية وبعدين جه عايز يتجوز من الكنيسة، ربنا هيديله واحدة تطلع عينيه. فزوج المرأة الصالحة تطول أيامه، ما يموتش مبكرا بسبب ما تجلبه عليه من مصائب ونكد ونكبات، لكن يشبع بأيامه ويفرح بيها. فيكون قلبه جذلا، جذلا يعني فرحا، قلبه فرحان ووجهه بهجة، بهجة من بره وبهجة منين؟ من جوه، فرحان بره وجواه كل حين في كل وقت، غنيا كان أم فقيرا. يعني موضوع الغنى ده بالنسبة له مش مهم قد بأن المرأة اللي بتشاركه تكون سبب فرح وسعادة لي من الداخل ومن الخارج. ثلاث خاف منهن قلبي وعلى الرابعة ابتهلت بوجهي. ثلاثة أنا خايف منهم وخوف من جوه قلبي، أما الرابعة دي صرخت لربنا وقلت له بعدها. أول حاجة إيه؟ شكاية المدينة، تحصل إشاعة في المدينة تقلب على طول الإيه؟ مدينة، كلمة بسيطة تقلب بلد بحالها، يخاف منها. تقالب الجمع، يعني ابتدى الجمع يتكون والمظاهرات تتعمل وابتدوا يتفقوا على شيء، يخاف منها لان الجمع او الجموع او الجماهير ليها قوة وسطوة. ثالث حاجة البهتان، البهتان اللي هو كذب والتزوير والغش، دول خاف منهم من قلبك. كل ذلك أثقل من الموت، لأن كل ده حيودي الموت. لكن الرابعة بقى دي اللي صرخ منها. لكن المرأة الغائرة، الغائرة يعني اللي بتغير من المرأة، امرأة تغير من امرأة، من امرأة وجع قلب ونوح، وجع قلب ومشاكل على طول وسويت ورطن على طول. ولسانها صوت يصيب الجميع زي الكرباج يخبط في الكل، زي ما بيحذر من انتقام المرأة وغضب المرأة وسم المرأة وخطف المرأة، بيحذر أيضا من لسانها ومن الغيرة بتاعتها. المرأة الشريرة نير قلق. نير، انت عارفين النير عبارة عن العصاية اللي بتتحط على حيوانين، على جاموستين أو بقرتين أو طورين، ويحرد بيهم، يتربطوا بالمحرات ويحرد بيهم الفلاح. فلو النير ده مش مظبوط، مش قاعد مستريح على الرقبتين، يحك. عشان كده نير قلق، يعني مش متثبت في مكانه، متقلقل، يفضل يحك في الرقبة لحد ما يدني. وخصوصا لو كان في طور اعلى من الثاني، الاوطى من الثاني او الاضعف، ده يبقى الحمل عليه فيصيبه بالتعب اكتر. فبيقول ان المراه الشريره دي نير قلق. ما هو الرجل بيخش في نير مع المراه والمراه بتخش في نير مع الرجل، لان هما الاثنين بيشيلوا عصايه واحده. فلو ما فيش اتفاق وتناغم بينهم بتبقى المشكله صعبه قوي. تدمي في الرقبة وتحك فيها لأن في غير تكافؤ بين الاثنين، فتسبب آلام مبرحة شديدة جدا للغاية. عدم التكافؤ ده مش بس في الطباع، لكن في المبادئ، مؤمن وغير مؤمنة أو غير مؤمنة ومؤمن، والعكس، مثقف ومش مثقفة، هادي وعنيفة، ما بيستريحوش مع بعض. ومثل متخذها مثل من يمسك عقربا، واللي ياخدها او يحاول يعني يسلك بيها او يخلصها كأنه بيمسك عقرب، هو اللي ايه؟ هيموت. المرأة الستيرة اللي مش منضبطة، اللي فقد عقلها وكثيرة شرب الخمر او الادمان، سخط عظيم وفضيحتها لا تستر، مش ممكن هيغطي عليها. لأن المرأة في طموح البصر، المرأة الزانية تعرف من نظرتها وتعرف من جفنيها. واظب على مراقبة البنت القليلة الحياء، دي نصيحة للآباء. افضل باصص لبنتك اللي مش متأدبة أو المتبرجة. ليه؟ لألا تجد فرصة بعدت عن الرقابة فتبذل نفسها. تبذل نفسها يعني تبيع نفسها أو تهين جسدها. المشكلة في أن الإنسان باستمرار يميل إلى الشر ويميل إلى التدني، وإذا وجد الفرصة مواتية والفرصة مفتوحة ما بيتورعش على أنه يعمل الغلط. لكن بصوا، لما أجي أنا أعمل لمجرى المية شط يعني إيه؟ حدود. حطيت للنهر مجرى وعملت له شطين، يعني حدود. الحدود دي مش علشان تأيد المية، لكن الحدود دي علشان ايه؟ تحفظ المية من الضياع وانها تروح سدى او هباء. الشطين اللي انا بحطهم للبنت او للولد، يعني هو الكلام مش بس خاص بالبنت، للكل. الشطين اللي انا بحطهم للابن في تربيته او للبنت في تربيتها مش عشان أيده، لكن علشان أحفظه من الضياع والتدمير. هو بيجري، المية بتجري وبتجري بحرية، ما فيش حاجة بتمنعها، لكن بتجري إيه؟ صح، محفوظة. حكمة الآباء في أنهم يبقوا خطين شطين لولادهم، بحيث أن ولادهم يجروا ويجروا في الاندفاع وبمنتهى الحرية في الطريق الصح. ده الشيء المطلوب، ان المية تجري دون عائق وفي حرية، لكن ايضا في مجراها، ما تخرجش برا مجراها لألا تضيع وتتبدد. بعض الآباء يعتب عليهم، بيضيقوا على أولادهم وبناتهم، ممكن يضربوهم، ممكن يوبخوهم بقوة وبعنف، ويقول لك المثل بيقول اكسر للبنت ضلع يطلع لها ضلعين. لا طبعا، مش دي التربية المطلوبة. هو بيقول له راقب بنتك، مش هين بنتك. مطلوب حزم في محبة مش في عنف. مطلوب رقابة للاهتمام وللإرشاد. نراقب علشان احنا مهتمين وعلشان نرشد في الوقت المناسب لأننا بنحب. مش مطلوب رقابة من أجل الدينونة، ان احنا نفضل نراقبهم عشان نمسك لهم على الغلطة ونديهم على دماغهم. إذا عملنا كده النهر اللي احنا تعمل له شط ده هيفضل يتملي يتملي يتملي ومش قادر يجري، هيعمل ايه؟ هيفيد ويغرق الكل ويدمر الكل. واظب على مراقبة البنت القليلة الحياء لألا تجد فرصة فتبذل نفسها. تنبه لطرفها الوقح ولا تعجب إذا عقتك. عقتك يعني من العقوق، يعني جابت لك مصيبة ورفضتك. تفتح فمها كالمسافر العطشان، لأنها عطشانة ومحرومة عايزة تشرب من أي حتة. تتلهف على إشباع شهوتها أو أي اهتمام أو أي حب بأي طريقة وبأي شكل وبأي مكان. وده قصص الناس اللي بتبعد عن بيوتها وبتسيب أهلها، بل بتسيب ديانتها. وتشرب من كل ما صادفته، حتى لو كان ملوث، حتى لو كان قذر أو نتن. تجلس عند كل جذع، تربط نفسها في أي مكان، وتفتح الكنانة تجاه كل سهم. الكنانة دي الجراب اللي بيبقى على الظهر اللي بيحط فيه المحارب سهامه، فهي بتفتح الجراب لأي سهم يخش، أي حاجة تخش، وتربط نفسها جنب أي خيمة أو جنب أي مكان أو جاي أي موضع، لأنها تعبانة، عطشانة، مش منضبطة. فبيحذر تفتح فمها كالمسافر العطشان، وتشرب من كل ماء صادفته، وتجلس عند كل جذع، وتفتح الكنان تجاه كل سهل. في المقابل بقى المرأة الصالحة والفاضلة يبتدي يوصفها بصفات تجاه أو مقابل العيوب اللي وصف بيها المرأة المستهترة. أول حاجة يقول إيه بقى؟ لطف المرأة ينعم رجلها. المرأة اللطيفة الرقيقة، مش اللي عمالة تتريق على جوزها باستمرار وتنكد عليه وتوبخه وتعنفه، وانت اللي زي قلتك واليوم اللي شفتك المرأة اللطيفة تنعم رجلها، وأدبها يسمن عظامه. ثقافتها وتأدبها يخليه قوي وثابت، يسمن عظامه يعني يخليه ثابت. المرأة المحبة للصمت، في ستات رغيات يأكلوا دماغ جوازهم، أما لا ترجع على طول. المرأة المحبة للصمت عطية من الرب، والنفس المتأدبة لا يستبدل بها. اللي عندها الاتيكيت واللي عندها الآداب العامة موجودة. المرأة الحيية، الحيية يعني ذات الحياء، نعمة على نعمة، والنفس العفيفة لا قيمة توازنها. النفس العفيفة يعني النفس المنضبطة، العفة من الانضباط. الشمس تشرق في علا الرب، زي الشمس ما بتنور في سماء ربنا، أيضا المرأة الفاضلة، جمال المرأة الصالحة في عالم بيتها. المرأة الصالحة تبقى عبارة عن زي الشمس المنورة في بيتها، الكل بيستضيء بيها وبيتنور بيها، السراج يضيء على المنارة، هي نور لكل اللي حواليها. وبعدين بياخد منظر جميل من منظر الهيكل، السرج اللي موجودة على المنارة الذهبية بالأزرع بتاعتها، بالقاعدة بتاعتها. فبيقول ان المرأة الصالحة دي زي السراج يضيء على المنارة المقدسة، وحسن الوجه على القامة الرزينة. وش حلو على جسم رزين، عقل سليم على جسم نقي وطاهر. العمد من الذهب تقوم على قواعد من الفضة، عمدان ذهب على قواعد من الفضة، يعني منظر رائع. الساقان الجميلتان على أخمصي، أخمصي يعني الكعبين أو القدم، ذات الوقار. المرأة ذات الوقار والاحترام، امرأة فاضلة ثمنها يفوق اللآلئ من يجدها. عن العلاقة ما بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة، وازاي الانسان يتجوز، وازاي يختار، وازاي الانسان يختار شريك حياته، حياة موضوع يعني ما كناش بنطرقه، كنتش بحب اتكلم فيه لان انا ماليش اختبار فيه، لكن بسبب العك اللي انا شايفه في الناس، الناس بتعك وبتتعك، هنبقى نتكلم عن الزواج السعيد، هل هو فعلا صدفة زي ما بيقولوا بطيخة لا طلعت حمراء لا طلعت قرعة، ولا الزواج السعيد ده ليه أساس وليه استمرارية لابد الإنسان يعملها، أساس في الاختيار والارتباط وأساس بعد كده يكمل بيه في التعامل ما بين الطرفين علشان يستمر هذا الزواج سعيد. لأن الناس كلها بقت بتعك بشكل فظيع جدا، سواء اللي عايزين يتجوزوا وسواء الايه متجوزين. فده هنكمله المرة الجاية إن شاء الله. أساس على الصخر ده هيثبت إلى الأبد، ووصايا الرب في قلب المرأة الطاهرة تبقى ثابتة إلى الأبد. دي المرأة الطاهرة اللي لابد كل إنسان يفكر هو بيرتبط بمين، وأيضا الرجل الطاهر اللي وصايا ربنا ثابتة في قلبه لابد أن المرأة تدور عليه. يقول رجل الحرب اثنان يحزن لهما قلبي، حاجتين قلبي بيحزن عليهم والثالث يأخذني عليه الغضب. أول واحد مين؟ رجل الحرب إذا أعجزته الفاقة. ده حد منظر صعب أول الإنسان. رجل حرب يعني رجل قوة وعافية وشهامة ومخاطرة، لكن تخيلوا ده لما يتكوم ويبقى محتاج ويمد إيده للشحاتة، ده منظر صعب قوي. بعد ما كان بيقتحم كل المجالات دلوقتي بقى رجل فقير ذو فاقة. رجل الحرب إذا أعجزته الفاقة والرجال العقلاء إذا أهينوا. العقلاء دول المفروض إن هم يمدحوا ويمجدوا ويكرموا، لكن إذا أهينوا وإذا انقلبت الأوضاع ده شيء محزن جدا. أو الرجال القديسين هم اللي يتهانوا والناس الخبثة والأشرار هم اللي يكرموا وهم اللي يمدحوا لأنهم عارفين يوصلوا. فبيقول دول حاجتين أنا بحزن ليهم، رجل الحرب إذا أعجبته الفاقة والرجال العقلاء إذا أهينوا. أما من ارتد على البر، دي تالت حاجة بقى ده اللي هيغضب عليها قوي. أما من ارتد على البر إلى الخطية، يعني بعد ما عاش حياة البر والقداسة والنقاوة وارتد إلى الخطية. ارتد يعني رجع رجوع كامل، مش إنه وقع في الخطية، لكن حول هدفه من بعد ما كانت حياة مقدسة ومكرسة إلى إنه يعيش مخصص حياته بقى للخطية وللشر. أما من ارتد عن البر إلى الخطية فالرب يستبقه للسيف، يعني مصيره الهلاك. قلما يتخلص التاجر من الإثم، قلما يعني نادرا. هم بيقولوا في شوية وظائف كده صعب ان هم يخشوا الملكوت، عارفينهم؟ التاجر لانه لازم يغش ويسرق، الاغراء بالنسبة له كتير علشان يكسب كتير، فبيحاول انه يغش وايه ويسرق، يبيع اكتر من التسعيرة او يغير صلاحية تاريخ الحاجة او اي حاجة عشان يكسب. فبيقول قلما يعني نادرا ما يبقى التاجر بلا خطية. والتاني المحامي، والتالت الدكتور، لأنهم لازم يكذبوا. الدكتور لازم يكذب، أو هو مش لازم يعني، لكن أكبر الدكاترة بتكذب عشان ما بتقولش الحقيقة للعيانين من الأول، يعني علشان بيغطي شوية على العيان. والخمار لا يتذكى من الخطية. الخمار يعني سن اللي بيبيع الخمر، مش هيقدر يتبرر من خطيته حتى لو ما كانش هو بيشربها، مش هينال البرء من الخطية بسبب هذا. في حد يحب يسأل حاجة؟ ايوه. أيوة. من إيه؟ من لم يخدم، من لا يستأهله، يعني ما اشتغلش عند حد ما يستاهلش، يعني يشتغل عند حد يستاهل. لا، الخدمة يخدم يعني يشتغل، لكن الخدمة انت تقدم الخدمة لأي حد، لان الخدمة تبقى بلا مقابل. لكن ده بيتكلم ان انا بروح عند واحد بشتغل عنده هو ما يستاهلش، دي مصيبة لانه مش هيقدرني ومش هيديني حاجة. لكن الخدمة بمعنى خدمة البذل والحب والعطاء دي خدمة بلا مقابل. من لم يخدم من لا يستأهله معناها انه ما يشتغلش عند واحد ما يستاهلش يعني. لكن الخدمة تتقدم مجانا لأي حد.